وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ Thank you. وقال لهم قبلكم باء لم يأتكم منكم Thank you. وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you.

لله الملك اليوم Yeah.